تسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول ما معنى حديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني، هل هذا الأمر واجب أم سنة؟ الأمر عند العلماء أنه سنة، يشترط الإنسان إذا خاف من حوادث المريض أو خوف يشترط ويقول عند الإحرام فإن حبسني حارس محلي حيث حبستني. نعم. فالذي يوصل مثلا بخراب السيارة أو غير ذلك إذا كان قد الشرط فلا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه. نعم. في المسألة الأولى هذا. نعم. الذي مثلا عند الإحرام قال فإن حبسني حارس محلي حيث حبستني يتحلل ولا شيء عليه، بسبب خراب السيارة وتعطله أو مرض أصابه أو عدو منعه. نعم. تعالى حديث ضباعة بنت الزبير سواء سواء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.